سبق أن تكلمنا عن النوازل في العبادات والنوازل في المعاملات، وننتقل بعد ذلك إلى النوازل في فقه الأسرة وفي النكاح، وستحدث في هذا الدرس عن بعض الأنكحة المستحدثة، ومنها زواج أو نكاح المسيار، وكذلك أيضا نكاح الأصدقاء مسمى نكاح فريند، وكذلك أيضا النكاح بنية الطلاق، وكذلك أيضا إسقاط الجنين المشوه. هذه المسائل هي التي سأتحدث عنها في هذا الدرس. نبدأ أولا بما يسمى بنكاح المسيار. وهذا المصطلح، مصطلح المسيار، هو موجود في دول الخليج خاصة، وإلا في البلاد الأخرى لا يعرفون هذا المصطلح. في مصر مثلا والشام والمغرب ما يعرفون هذا المصطلح، إنما تعرف عليه الناس في دول الخليج على وجه الخصوص. ومسيار من السير، إذا ذهب إنسان إلى آخر يقال سير عليه، يعني سار إليه وجلس عنده للزيارة. وعرفه المجمع الفقهي، وإن كان المجمع الفقهي لم يسميه نكاح المسيار، لكنه وصفه بوصف ينطبق عليه ما يسميه الناس بنكاح المسيار، هو إبرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل إلى دارها في أي وقت شاء. وهذا النكاح اعتبرناه نازلة، وإن كان بعض الفقهاء المتقدمين يبحثون شيئا قريبا من هذا، وهو ما يسميه بعضهم بنكاح النهاريات والليليات، هذا يتكلم عنه الفقهاء السابقون. فنكاح النهاريات والليليات، نهاريات يعني امرأة مثلا تعمل، أو يعني أو الليليات امرأة رجل يعمل بالنهار مثلا ويأتي امرأته بالليل فقط، أو امرأة تعمل بالنهار وترجع إلى البيت بالليل، فلا يلتقيان إلا في الليل أو في النهار فقط. وهذا النكاح، نكاح النهاريات أو الليليات، من العلماء من قال نكاح غير صحيح، وهذا رواية الإمام أحمد، هو أيضا مشهور مذهب المالكية، وجمهور العلماء على أنه نكاح صحيح لأنه مكتمل الأركان والشروط، وهذا هو القول الراجح. الصواب أن النكاح النهاريات أو الليليات أنه نكاح صحيح. أما ما يسمى بنكاح المسيار هو مختلف عن نكاح النهاريات والليليات، فهو يعقد الرجل على المرأة عقدا مكتمل الأركان والشروط، لكن تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها، تتنازل عن السكن وعن النفقة وعن المبيت. فما حكم هذا النكاح؟ وفي معناه أيضا ما يسمى بنكاح الأصدقاء أو نكاح فريند، هو شبيه بنكاح المسيار، بل هو نكاح مسيار على الطريقة الأوروبية، ونكاح مسيار على الطريقة الأوروبية. ويقال أن أول من ابتكر صيغته هذا نكاح فريند أو الأصدقاء الشيخ عبد المجيد الزنداني، ثم شاع وانتشر وعرف بهذا الاسم، وعرفه المجمع الفقهي بأنه إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة في بيت أهلها ثم يلتقيان متى ما رغبا، إما في بيت أهلها أو في أي مكان آخر. وسبب ذلك هو غلاء المعيشة في أوروبا، فيوجد لدى بعض المسلمين، يوجد لدى بعض يعني بيوت من المسلمين شاب وبيت آخر فيه شابة، ولا يستطيعان أن يستأجر لغلاء المعيشة، ويريد يعني تريد الأسر المسلمة أن تعف شبابها وشاباتها، فيعقدون لهذا الشاب على هذه الشابة، ويقضيان الوطر متى ما التقيا، فهما أشبه بالأصدقاء إلا أن بينهما عقد نكاح، ولا ليس هناك سكن ولا نفقة، وإنما هما كالأصدقاء على الطريقة الأوروبية إلا أن بينهما عقد نكاح. هذا هو نكاح الأصدقاء ونكاح فريند. لاحظ هنا أنه شبيه بالمسيار لكنه يعني على الطريقة الأوروبية. فهما يجتمعان إذن نكاح المسيار والأصدقاء في أن المرأة تتنازل عن حقها في السكن وفي القسم وفي المبيت. قد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذين النكاحين على قولين مشهورين. القول الأول أن هذا النكاح جائز وصحيح وإن كان خلاف الأولى، والقول الثاني أن هذا النكاح غير جائز وغير صحيح. وأكثر العلماء المعاصرين على القول الأول وهو أنه جائز وصحيح، ونأتي بعد ذلك الأدلة ثم نبين القول الراجح. أما من قال بأن هذين النكاحين أنه من قبيل النكاح الجائز الصحيح، قالوا هذا نكاح مستكمل الأركان والشروط، فهو قد تم بإجاب وقبول وبشروط بشاهدين وبمهر، فهو قد استكمل الشروط، مع أن المهر ليس يعني شرطا، يعني لو لم يسمى لوجب لها مهر المثل، لكن الولي والشهود والإجاب والقبول كلها متحققة، فهو نكاح قد تحقق فيه جميع أركانه وشروطه، فما المانع من صحته؟ قال: ومما يدل لهذا أن سودة رضي الله عنها وهبت ليلتها لعائشة لما كبر سنها وخشية أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبت ليلتها لعائشة. قالوا: في هذا دلالة على أن من حق الزوجة أن تسقط حقها أو بعض حقها الذي جعله الشارع لها. فسودة أم المؤمنين أسقطت حقها من المبيت ووهبته لعائشة، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقالوا أيضا أن هذا النكاح فيه مصالح كثيرة، ويؤدي إلى إحصان وإعفاف كل من الزوجين، والمرأة التي تقبل بهذا النكاح تقبله برضاها، هي ليست مجبرة عليه، وكونها تقبل بهذا النوع من النكاح خير من أن تبقى بلا نكاح، لأن الغالب أن المرأة التي تقبل بهذا النوع من النكاح تكون عندها ظروف معينة بحيث تقل الرغبة فيها، ولهذا فإنها تتنازل عن بعض حقوقها حتى يرغب فيها، فيكون في هذا إحصان وعفاف لها ولزوجها. وأحيانا يكون عند المرأة ظروف معينة، كأن تكون مثلا توفى عنها زوجها ويكون عندها أطفال ولا تستطيع أن تتزوج وتترك هؤلاء الأطفال، فترغب في هذا النوع من النكاح، ويتردد عليها هذا الزوج من حين لآخر وهي باقية في بيتها مع أطفالها. قالوا: ففي هذا مصالح كثيرة. وأما من قال بعدم الجواز وعدم الصحة، قالوا: إن هذا الزواج لا يحقق الأهداف المنشودة من النكاح، فليس فيه سوى التمتع بين الزوجين، والزواج في الإسلام له مقاصد أوسع وأعمق من هذا، من السكن والمودة والرحمة والإنجاب وغير ذلك. وأما نكاح المسيارة والأصدقاء فالغرض منه فقط هو تحقيق الأمور المتعلقة بالجنس فقط، يعني المتعة الزوجية فقط، بينما مقاصد النكاح الأخرى غير متحققة فيه. قالوا: وهذا النكاح ما هو إلا وسيلة لابتزاز المرأة، لأن المرأة التي تقبل بهذا هي في الغالب امرأة لها ظروف معينة، فيكون الزوج قد ارتبط بهذه المرأة فيكون الزوج الذي ارتبط بهذه المرأة قد ابتزها واستغل ظروفها، وهذا معنى ممنوع شرعا. قالوا: وما يدل لهذا أن الغالب على هذا النوع من النكاح هو الكتمان والسرية، وهذا يتنافى مع ما هو مطلوب شرعا من إعلان النكاح. قالوا: فهو أشبه بنكاح المتعة وزواج المحلل، وهما محرمان. ثم إن فيه امتهان لكرامة المرأة وغير لائق بها، حيث جعل الرجل هذه المرأة قنطرة لقضاء متعته وشهواته، فهو غير لائق، وغير لذلك فهو ممنوع شرعا لهذه الاعتبارات. القول الراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو أن نكاح المسيار ومثله نكاح الأصدقاء أنه نكاح جائز وصحيح ما دام مستوفيا لأركانه وشروطه، وإن كان هو خلاف الأولى، وقد أقر ذلك مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وجاء في القرار أن هذان العقدان أنهما صحيحان إذا توفرت فيهما أركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خلاف الأولى. فكيف نقول أن هذا النكاح غير صحيح وهو مكتمل الأركان والشروط، فيه إجاب وفيه قبول وفيه ولي وفيه شاهدان، وأما قولهم أنه فيه كتمان فهذا غير مسلم، ففيه شاهدان والشاهدان هما الحد الأدنى لإعلان النكاح. وأما ما ذكروا من أن هذا النوع من النكاح لا يحقق مقاصد النكاح، وأن المقصود به المتعة فقط، فنقول إن هذا النوع من النكاح ليس هو النكاح المنشود، ليس هو الزواج المثالي المنشود، لكنه الزواج الممكن، وتحقيق النكاح للمقاصد الشرعية قد لا يتأتى حتى مع النكاح المشروع، حتى مع غير نكاح المسيار والأصدقاء. فبعض البيوت لا تتحقق فيها مقاصد النكاح، بل يكون بين الزوجين مشاكل كثيرة ولا يتحقق معها السكن والاستقرار والمودة. وأيضا عندما يتزوج الرجل امرأة عاقرة لا تنجب، أو المرأة تتزوج بعقيم، فلا يتحقق الإنجاب وهو من أبرز مقاصد النكاح. هل معنى هذا أن هذا النكاح غير صحيح؟ فيعني ليس من شرط النكاح هو تحقق مقاصده، بل إذا اكتملت أركانه وشروطه فهو صحيح، هو نكاح صحيح. وأما قولهم أن هذا النكاح وسيلة لابتزاز المرأة فغير صحيح وغير مسلم، إذ أننا نشترط لهذا النكاح رضا المرأة، فإذا لم ترضى المرأة بهذا النكاح فإن النكاح غير صحيح. وقد ثبت أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأن أباها زوجها وهي كارهة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد نكاحها، فرضيت بعد ذلك وقالت أردت أن أبين أن للنساء حقا. فإذا يشترط رضا المرأة، فإذا رضيت المرأة بهذا النوع من النكاح فكيف يكون وسيلة لابتزازها؟ بل قد تكون فيه المصلحة للمرأة وللرجل جميعا، كما لو حصل المرأة ظروف معينة كما أشرنا، فإما أن تبقى المرأة بلا زوج وإما أن تقبل بهذا النوع من النكاح. وأما القول بأنه يشبه نكاح المتعة والمحلل هذا قول غير صحيح وغير مسلم. نكاح المتعة هو نكاح مؤقت بمدة معينة ومقابل أجر معين، وبعد انتهاء هذا النكاح أو انتهاء هذه المدة وبعد انتهاء هذه المدة ينتهي النكاح تلقائيا. أما نكاح المسيار ومثله الأصدقاء نكاح دائم، زواج دائم لا يتحدد مدة معينة ولا ينتهي إلا بطلاق أو فسخ أو خلع. كذلك أيضا القول بأنه شبيه بنكاح المحلل هذا غير صحيح. زواج المحلل زواج غير مقصود ولا هدف للزوج فيه إلا أن يحلل هذه المرأة لزوج آخر، فهو غير مقصود لذاته. أما نكاح المسيار والأصدقاء فهو نكاح مقصود لذاته. وأما القول بأن فيه امتهانا لكرامة المرأة، وهو الذي تركز عليه بعض وسائل الإعلام، بعض الصحافة وبعض من الإعلاميين يركزون على أن هذا النوع من النكاح فيه امتهان لكرامة المرأة، نقول هذا غير صحيح. ونحن اشترطنا رضا المرأة أولا، ثانيا هذا النكاح قد يكون غير لائق من الناحية الاجتماعية لكنه صحيح من الناحية الشرعية. ونوضح هذا بمثال: لو أن امرأة تزوجت من سائقها زواجا مكتمل الأركان والشروط، فيه ولي وفيه شهود ومكتمل، لكن يعني هي تزوجت بهذا السائق، فمن الناحية الشرعية هل هو صحيح؟ صحيح، وإن كان من الناحية الاجتماعية غير لائق. أو أن الرجل تزوج بخادمته مثلا زواجا مكتمل الأركان والشروط، هو من الناحية الشرعية صحيح لكنه غير لائق اجتماعيا. فكون الزواج غير مقبول أو غير لائق اجتماعيا لا يعني ذلك أنه غير صحيح من الناحية الشرعية. فهنا يحصل الخلط لدى بعض الناس بين هاتين المسألتين، بين كون الشيء غير لائق اجتماعيا وبين كون الشيء غير جائز شرعا. وهذه أحكام شرعية لا يجوز الخوض فيها بغير علم، فما دام أن هذا النكاح مستوفي لأركانه وشروطه هو نكاح صحيح، وإن كان يعني خلاف الأولى، وإن كان خلاف الأولى. ومما يدل يعني على هذا أن نسبته، نسبة النكاح المسيار إلى نكاح غير المسيار، النكاح المعروف، كم نسبته في المجتمع؟ قليلة جدا، أقل من 1%، أقل من 1%، لأن النساء عادة لا يقبلن بهذا النوع من النكاح، لا تقبل المرأة بهذا في الغالب، لأن المرأة تريد أن يكون لها كيان ويكون لها أسرة وتعلن النكاح أمام أهلها وأمام أقاربها، فهي لا ترضى أصلا بهذا النوع من النكاح، وإنما ترضى به تحت ظروف معينة. إذا كانت تحت ظروف معينة فهي بين أمرين، إما أن تقبل به أو تكون بلا زوج. كونها تقبل بهذا الزوج وبهذا النوع من النكاح أحسن من كونها تبقى بلا زوج. كما مثلنا امرأة مثلا عندها أطفال توفي أبوهم ولا تريد أن تتزوج، تخشى أن يعني ضياع هؤلاء الأطفال، هنا تقبل بزواج المسيار حتى تبقى مع أطفالها، أو يكون عندها والدان كبيران في السن وتريد أن تبقى لخدمتهما معهما في البيت ولا تريد أن تنتقل لبيت زوجها، فتقبل بهذا النوع من النكاح حتى تبقى عند والديها ونحو ذلك. فليس فيه يعني ليس في هذا النكاح انتهان المرأة ولا الانتهاء لكرامة المرأة، بل فيه بالحقيقة مراعاة لظروف المرأة، ونحن اشترطنا رضاه. لو لم ترضى به يقول أنها ما يصح، نحن اشترطنا رضا المرأة أولا به. فإذا من الناحية الشرعية، من الناحية الفقهية، نقول هو نكاح صحيح ما دام مكتملا، ما دام أنه مكتمل الأركان والشروط، وإن كان هو خلاف الأولى. طيب، هناك أيضا ما دمنا نتحدث عن الأنكحة المستحدثة، هناك النكاح العرفي أو الزواج العرفي. والنكاح العرفي المقصود به عقد مكتمل الأركان والشروط، إلا أنه هو عقد نكاح مكتمل الأركان والشروط، إلا أنه لا يوثق رسميا لدى المحاكم الشرعية. فهو إذن مكتمل الأركان والشروط لكنه غير موثق لدى الجهات المختصة. هذا النوع من النكاح صحيح ولا إشكال فيه من الناحية الشرعية، أما كونه غير موثق فهذا لا يؤثر في صحته، لأنه ليس من شروط صحة النكاح أن يثبت في وثيقة رسمية، وإن كان المطلوب توثيقه حفظا للحقوق، لكن عدم التوثيق لا يؤثر في صحته. ولذلك لا يشترط أيضا حتى كتابة نكاح، لا يشترط. لو قال رجل لآخر زوجتك ابنتي فلانة، قال قبلت، انعقد النكاح حتى لو لم يكتب، لو لم يوثق. فهو من الناحية الشرعية هو نكاح صحيح، لكنه يعني إذا كان لم يوثق فهذا عدم التوثيق لا يؤثر على صحته. والزواج المؤقت بالإنجاب أيضا نذكر هذا، هو عقد مكتمل الأركان والشروط، إلا أن أحد العاقدين يشترط في العقد أنه إذا أنجبت المرأة فلا نكاح بينهما. وهذا قد أقر المجمع الفقهي أنه نكاح فاسد لوجود معنى المتعة فيه، ولأن التوقيت كما يكون بمدة معينة كشهر مثلا، فيكون كذلك إذا وقته بالإنجاب. وعلى ذلك في نكاح المسيار إذا اشترط الرجل على المرأة ألا تحمل فهذا شرط غير صحيح، وهكذا أيضا لو شرط عليها ألا نفقة لها فهذا شرط غير صحيح، لأن هذه شروط منافية لمقتضى العقد، فوجودها كعدمها، لكن العقد صحيح. فلو يعني زوج امرأة رجل امرأة نكاح مسيار وشرط عليها ألا نفقة لها وألا تنجب فهذا فالنكاح صحيح، والشروط هذه شروط غير صحيحة وجودها كعدمها، لأنها شروط منافية لمقتضى العقد، فهذه المرأة لها النفقة وكذلك أيضا لها أن تحمل وتنجب حتى ولو شرط عليها الزوج ذلك، ولأن هذه الشروط شروط منافية لمقتضى العقد ولو كان النكاح نكاح مسيار. إذا رضيت بهذا ثم بدأ لها تطالب ببعض الحقوق، إلا هذا إذا كان الشرط صحيحا فليس لها ذلك، أما إذا كان الشرط غير صحيح ف يعني وجوده كعدمه حينئذ لها ذلك. هذه مسألة خلافية لو أنها رضيت بإسقاط ذلك، أما النفقة فقلنا أن أصل اشتراط إسقاط النفقة هذا غير صحيح، اشتراطه غير صحيح. وأما السكن والمبيت يعني هذه محل خلاف بين أهل العلم، هل إذا يعني بدأ لها أن تشترط فهل هذا الشرط لها الحق في ذلك أو ليس لها الحق، محل خلاف بين الفقهاء ولم يتحرر لي فيها قول الراجح. بقي الزواج بنية الطلاق. الزواج بنية الطلاق هو الزواج توفرت فيه أركان النكاح وشروطه، لكن الزوج أضمر في نفسه نية الطلاق بعد مدة معلومة. فيعني هذا النكاح نكاح مكتمل الأركان والشروط، فيه ولي وفيه شاهدان وفيه جاب وقبول، لكن الزوج نوى أن يطلق هذه المرأة بعد مدة معينة، هل هذه النية مؤثرة على صحة العقد أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. ذكر الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني أن أكثر العلماء على صحته، وممن قال بصحة هذا النكاح واشتهر عنه سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. والقول الثاني أنه أن هذا النكاح غير صحيح، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين، ومن أبرزهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو الذي أقره مجمع الفقه الإسلامي. واعترض بعض العلماء على نسبة ابن قدامة القول بصحته لأكثر العلماء، قالوا أن هذه النسبة غير صحيحة، وأن أكثر العلماء على عدم الصحة. وأما من قال بصحته فقالوا أن هذا نكاح مكتمل الأركان والشروط فلم تؤثر فيه النية، ولأن الرجل قد ينكح امرأة وقد أضمر نية طلاقها ثم يرغب فيها. وأما القائلون بأنه نكاح غير صحيح فقالوا إن هذا النكاح مشتمل على الغش والتدليس، إذ أن هذه المرأة لو علمت أو علم وليها بذلك لم يقبلا بهذا العقد، ولو كانت المرأة علمت به وقبلت أصبح نكاح متعة، فإن نكاح متعة هو النكاح المؤقت مدة معينة، فإذا علمت المرأة به أو علم وليها ورضي أصبح نكاح متعة، وإذا لم يعلم فهو غش. وأي إنسان يتزوج بموليتك من بنت أو أخت ثم يطلقها وتعلم بعد ذلك أنه قد نوى طلاقها فإنك تعتبر أنه قد غشك وغش هذه المرأة بذلك، وتعتبره غاشا وخائنا وخادعا. وأيضا قالوا أنه يترتب على هذا النكاح مفاسد عظيمة وأضرار كبيرة، وحتى أن هذه الأضرار تسيء إلى سمعة المسلمين. وقالوا مما يدل لهذا إساءة بعض الناس لهذا النوع من النكاح واستغلالهم لفتوى المجيزين، وبعض الناس يسافر لبعض الدول ثم يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق، حتى نقل عن أحدهم أنه تزوج 30 مرة في سفرة واحدة، قال أنه يعتمد على فتوى الشيخ بن باز في هذه المسألة. هذا لا شك أنه من التلاعب بأمور الدين وفيه استهانة بالنكاح، وفيه أيضا تعدل لحدود الله عز وجل، يعني مثل هذا الرجل الذي يتزوج هذه الزواجات يتزوج ولم تنقضي عدة يعني الأولى، ولا يجوز له أن يجمع بين أكثر من 4 وحتى تنقضي العدة كما هو معلوم. القول الراجح أن هذا النكاح أنه نكاح غير جائز، وهو القول الذي أقره مجمع الفقه الإسلامي، ولئن أجازه بعض الفقهاء في الزمن السابق فإنه ينبغي القول والفتيا بعدم جوازه في وقتنا الحاضر، لأن الواقع أن من يلجأ لهذا النوع من النكاح أنه يستغله لتحقيق المتعة بطريقة غير لائقة، كما ذكرنا في من يسافرون لبعض البلدان ويتزوجون عدة مرات ويستغلون فتيا المجيزين بهذا، ولو علم المجيزون بذلك لا ربما رجعوا عن قوله. وأذكر أن أحد أعضاء مجمع الفقه الإسلامي هو عضو في هيئة كبار العلماء ذكر في المجمع قال كنت أقول بجواز النكاح بنية الطلاق، يقول لما ذهبت إلى إحدى الدول ورأيت العبث الموجود من بعض الناس واستغلالهم لفتوى المجيزين يقول رجعت عن هذا القول. فإذن يعني أصبح بعض الناس يستغلون مثل هذه الفتاوى ويعبثون ويتلاعبون بأمور الدين، نقول إن هذا إنه أمر غير جائز. فالقول الصحيح إذن هو القول بأن النكاح بنية الطلاق أنه غير جائز. ويعني المأخذ الرئيس فيه أن فيه غش، المأخذ الرئيس فيه أنه أن فيه غش، والغش فيه ظاهر. طيب سنؤجل الأسئلة حتى بس لأن الوقت ضاق معنا. آخر مسألة معنا، حكم إسقاط الجنين المشوه. ما أدري هل نؤجل هذه المسألة، الوقت ضاق معنا، رأيك نؤجلها أو نأخذها الآن؟ طيب نأخذها الآن. إسقاط الجنين المشوه، أولا يعني اعتبار هذه المسألة نازلة، وأنه في الوقت الحاضر أصبح يمكن معرفة تشوه الجنين عن طريق الأشعة، وأصبح الأطباء يمكنهم معرفة ما إذا كان هذا الجنين سيولد مشوها أم لا، فهل يجوز إسقاطه في هذه الحال أم لا؟ نقول أولا إذا نفخت فيه الروح، وذلك بأن بلغ الحمل 120 يوما فأكثر، فإنه لا يحل إسقاطه حتى ولو كان التشخيص الطبي يفيد بأنه مشوه الخلقة. وقد دلت السنة على أن نفخ الروح أنه يكون بعد 120 يوما، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق، فقال: إن حدك مجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بنفخ الروح فيه، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فهنا ذكر 40 ثم 40 ثم 40، يعني 120 يوما. فهذا صريح الدلالة في أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما. وهذه الأمور من الأمور التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي، لا يمكن للأطباء أن يدركوها. ولذلك كان بعض الأطباء يقولون أن النبض يبدأ في وقت مبكر، يبدأ يمكن حتى في طول 40، لكن النبض لا يدل على وجود الروح. الروح هي من عالم آخر، من غير عالم المادة، من عالم آخر. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح أنزل الله تعالى قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فإذا كان من عالم آخر ليس من عالم المادة، لا يمكن العقل البشري المحدود أن يعرف حقيقة هذه الروح. ولذلك معرفة متى تنفخ الروح في هذا الجنين لا تعلم إلا عن طريق الوحي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها تنفخ فيه بعد 120 يوم، يعني بعد 4 أشهر. فإذا إذا كان الحمل قد بلغ 4 أشهر فأكثر فلا يحل إسقاطه، لأنه قد نفخت فيه الروح، قد أصبح إنسانا، فإسقاطه في الحقيقة قتل لإنسان. ولكن إذا كان بقاؤه فيه خطر مؤكد على حياة الأم فهل يحل إسقاطه؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه لا يجوز إسقاطه حتى ولو كان فيه خطر محقق على الأم. ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وعلل أصحاب هذا القول ذلك، قالوا أنه لا يحل أن نقتل نفسا لاستبقاء نفس أخرى. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: فإن قال قائل: إذا أبقيناه وماتت الأم فسيموت هو أيضا، فيحصل بذلك قتل نفسين، وإذا أخرجناه لربما تنجو الأم. فالجواب أننا إذا أبقيناه وماتت الأم بسببه، ومات هو بعد موت أمه، فإن موت أمه ليس منا بل هو من عند الله عز وجل، وهو الذي قضى عليها بالموت بسبب هذا الحمل. أما إذا أجهضنا الجنين الذي كان حيا ومات بالإجهاض فإن إماتته من فعلنا ولا يحل ذلك لنا. إذن أصحاب هذا القول يرون أنه لا يجوز إسقاطه بعد 4 أشهر بأي حال من الأحوال، حتى ولو كان في ذلك خطر محقق على أمه، لأن فيه قتل إنسان لاستبقاء إنسان آخر. القول الثاني أنه إذا كان في بقاء هذا الجنين خطر محقق على حياة أمه فيجوز إسقاطه في هذه الحال. وأخذ بهذا القول مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ومجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي. وعللوا ذلك بأن إسقاطه في هذه الحال فيه دفع لأعظم الضررين وجلب لأعظم المصلحتين، لأن عندنا ضرران: موت الأم أو موت الجنين. وموت الأم أعظم ضررا من موت الجنين، وذلك لأن حياة الأم متيقنة، وبقاء هذا الجنين حيا بعد الولادة أمر مشكوك فيه، فموت الأم إذن أعظم ضررا. وهذا القول الأخير هو القول الراجح والله أعلم، وهو أنه إذا ثبت من الأطباء الموثوقين أن في بقاء هذا الجنين خطر محقق على أمه فيجوز إسقاطه، لكن بهذا الشرط، شرط أن يكون هناك إجماع من الأطباء على وجود الخطر وأن هذا الخطر مؤكد وليس محتملا، وأن هذا الجنين لو بقي فسوف يتسبب في وفاتها. فإذا اتفق الأطباء على ذلك واستنفذت جميع الوسائل لإنقاذ حياته ولم يمكن ذلك إلا بإسقاطه، فحينئذ يجوز إسقاطه في هذه الحال. وأما ما ذكره أصحاب القول الأول من أنه ليس لنا قتل نفس لاستبقاء نفس أخرى، فنقول نحن الآن عندنا نفسان، عندنا الأم وعندنا هذا الجنين، فلو لم نسقط هذا الجنين يتسبب في وفاة الأم، ووفاة الأم أعظم ضررا، فيجوز إسقاطه دفعا لأعظم الضررين. وهذه الصورة يعني أصبحت في وقت الحاضر قليلة أو نادرة، بسبب أنه يمكن الأطباء في هذه الحال يعني أن يتدخلوا ويعملوا عملية قيصرية للأم ويخرج هذا الجنين، فلم يعد الجنين يعني بقاؤه في بطن أمه في خطر محقق على أمه، كان هذا موجودا في الأزمنة السابقة. أما في وقت الحاضر مع وجود العمليات الجراحية أصبحت هذه المسألة تكاد تكون نادرة الوقوع. الحالة الثانية قبل مرور 120 يوما على الحمل، يعني والحمل لا زال علقة أو مضغة، والحمل لا زال علقة أو مضغة يعني ما بين 40 و120، ما بين 40 و120. فإذا أثبت الأطباء بأن الجنين في هذه المرحلة مشوه تشويها خطيرا وغير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي فسيكون عبئا على يعني على أهله ويتسبب في آلام كثيرة له وعلى أهله، ففي هذه الحال يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين، لأن هذا الجنين في هذه المرحلة ليس بإنسان ولم تنفخ فيه الروح بعد، وإنما هو لا زال مضغة أو علقة، فيجوز إسقاطه في هذه الحال. الحالة الثالثة أن يكون في طور 40 الأولى، يعني في طور النطفة، فيجوز إسقاطه إذا وجد في ذلك مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع. ومن ذلك أن يكون هذا الجنين لو عاش لكان مشوها خلقيا، فهنا لا بأس بإسقاطه في طور 40. وعند الحنابلة أنه يجوز الإسقاط في طور 40 مطلقا، يعني حتى ولو بدون سبب، لأنهم يقولون أنه لا زال نطفة، هو أشبه يعني بالعزل الذي ورد عن الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل، لكن الأقرب تقييد ذلك بوجود المصلحة أو دفع الضرر المتوقع. فنجد إذن أن العلماء يفرقون بين ما إذا كان الجني في طور 40 أو ما إذا كان في طور المضغة أو العلقة، العلقة أو المضغة، فيشددون في مرحلة يعني طور العلقة والمضغة أكثر من تشديدهم في طور النطفة، فانتبه لهذا التفريق. هذا يعني مما ينبغي أن يفقهه طالب العلم، أن الفقهاء يفرقون بين ما إذا كان الجنين في طور النطفة وما إذا كان في طور العلقة والمضغة، فيشددون أكثر في طور العلقة والمضغة، لكن يعني التشديد ليس كالتشديد فيما إذا نفخت فيه الروح. إذا نفخت فيه الروح لا يحل إسقاطه، يعتبر قتل نفس إلا في الحالة النادرة التي أشرنا لها. أما ما قبل 120 يوما فترجع للاجتهاد في هذا بحسب وجود المصالح ودفع الأضرار، وطور 40 أخف منه في طور المضغة العلقة أو المضغة. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه النازلة، هو نكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الأسئلة مبتدئين بالأسئلة المكتوبة. نعم. أحسن الله. بسم الله. هذا السائل يقول: هل الاغتسال المجزئ يكفي عن الوضوء للصلاة؟ الاغتسال المجزئ الذي هو غسل الجنابة مثلا أو الغسل الواجب عموما ويجزئ عن الوضوء إذا نوى الوضوء، انتبه لهذا الشرط، إذا نوى الوضوء، أما إذا لم ينوى الوضوء فلا يجزئ، لا بد من أن ينوي الوضوء، في قول جمهور أهل العلم، على أن المسألة خلافية، لكن قول جمهور الذي عليه أكثر أهل العلم أنه إذا كان الغسل واجبا فيجزئ إذا نوى الوضوء. وقد سئل الإمام أحمد عن الرجل يغتسل الجنابة يكفيه عن الوضوء، قال نعم إذا نواه. وأما الغسل غير الواجب فلا يجزئ. غسل الجمعة مثلا لا يجزئ عن الوضوء، لا بد أن يتوضأ. الغسل التبرد لا يجزئ عن الوضوء. نعم. قيد بالمضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق يعني هي ترجع لمسألة حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل. إذا قلنا الغسل يجزئ عن الوضوء، قول الصحيح أن المضمضة والاستنشاق أنهما غير واجبان في الغسل وواجبان في الوضوء، وحينئذ لا يقيد بهذا القيد، لا يقيد بهذا القيد. نعم، على القول الراجح أنه ليس هناك دليل يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل. ظاهر الأدلة يدل على الاستحباب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فأفرغه على نفسك، ولم يقل تمضمض، والله تعالى يقول وإن كنتم جنوبا فاطهروا، ولم يرد أصلا، لم يرد يعني أمر بالمضمضة هو الاستنشاق في الغسل، فيبقى الأمر على استحباب في الغسل، وأما الوضوء فورد الأمر به. حتى ولو كان مجزع الوضوء يكفي، لذلك مجزع الوضوء هو أيضا حتى في بقية الأعضاء، هو الآن طبعا سيغتسل ويجزع الوضوء مع أن ذلك غير مرتب بالنسبة لأعضاء الوضوء، ومع ذلك يجزع. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول أنا مؤذن مسجد ويضيق علي الوقت في صلاة الفجر، فأحتاج أن أؤذن بدون غسل من الجنابة، هل يصح هذا؟ قبل هذا أخوان، يعني هو يعني بعض الإخوة يعني يقول هيكون اقترح أن يكون هناك يوم العلم في الإجازة، هو الإجازة إن شاء الله تعالى سيكون لدرس إن شاء الله في المسجد الحرام، في دورة علمية في المسجد الحرام مع مجموعة من المشايخ، تبدأ يوم السبت إلى يوم الخميس في شرح كتاب الطهارة من العمدة في الفقه، سيكون هذا في التوسعة في ساعة الملك فهد إن شاء الله تعالى، والدرس بعد العشاء اعتبارا من السبت القادم إن شاء الله، وستنقل أيضا دورة، ستنقل عبر موقع بوابة الحرمين لمن لا يتيسر له الذهاب إلى مكة. تعيد السؤال مرة أخرى. هو مؤذن مسجد ويضيق عليه الوقت في صلاة الفجر، مؤذن مسجد ويضيق عليه الوقت في صلاة الفجر، فأحتاج أن أؤذن بدون غسل من الجنابة. الصحيح أن الأذان لا يشترط له الوضوء ولا كذلك الغسل من الجنابة، يعني لا يشترط له الطهارة، لا الطهارة الصغرى ولا الكبرى، لكن الإشكال هنا في المؤذن، المؤذنون كانوا قديما يؤذنون على المنائر وهي خارجة المسجد، أما في الوقت الحاضر أصبح المؤذن يؤذن داخل المسجد، والجنوب ليس له المكث في المسجد، وإذا أذن داخل المسجد سوف يمكث، وحينئذ ليس له أن يؤذن وهو جنوب، ليس له أن يؤذن إلا لو قدر أنه أتي له باللاقط مثلا وأذن خارج المسجد، هنا يمكن. فالإشكال ليس في الأذان ذاته، الإشكال في المكث في المسجد. نعم. أحسن الله عليكم. هذا كاتب يقول تنويه كلمة، هذا موجود يعني بعض المؤذنين قد يكون أذن عن طريق الجهاز اللاسلكي، فلو أذن خارج المسجد لا إشكال، لا يشترط له طهارة، الإشكال هو في مكثه في المسجد. نعم. حتى لو توضأ، القول الراجح لا لا لا ما يكفي. نعم. أحسن الله عليكم. هذا الأخ يكتب تنويه يقول كلمة الزواج العرفي معناها مختلف في بعض الدول الأخرى، فمن معناه أنه زواج سري بدون ولي. نعم، هذا تنبيه مهم حقيقة، كنت أريد أن أنبه عليه ونسيته. الزواج العرفي هو يطلق على ما ذكرنا من الزواج غير موثق رسميا، لكن يطلق في بعض الدول على نكاح السر ويكون بدون ولي، هذا لا يجوز، يسمونه زواج عرفي، يكتب ورقة وبدون ولي بدون شهود، فهذا لا يجوز ولا يصح، هذا أشبه بالزنا، فمثل هذا نكاح غير شرعي وغير صحيح. فإذا كان المقصود بالزواج العرفي وهذا نقول أنه نكاح غير صحيح وغير جائز، لكن إذا أطلق النكاح العرفي يعني رسميا فالمقصود به النكاح غير الموثق، غير الموثق لدى الجهات المختصة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول من تزوج بأرملة وعندها أيتام ونيته الإحسان إليهم وكفالتهم، والسؤال أن بعض طلبة العلم يقول أن النكاح لا تدخله النية بل هو مبني على ما يدعوه إلى نكاحها، فهل يجوز التشكيك في نية الزوج؟ هذا غير مؤثر، المهم ألا ينوي طلاقها، فإذا تزوج هذه المرأة وبقصد يعني الإحسان لها ولأطفالها وحتى يتردد على هؤلاء الأيتام ويكفلهم هذا معنى طيب. وكما ذكرنا يعني ليس كل نكاح تتحقق فيه مقاصد النكاح، فبعض يعني أنواع الزواج لا تتحقق فيها مقاصد النكاح، وبعض أنواع يعني وبعض البيوت فيها مشاكل كثيرة، وبعض البيوت تكون المرأة فيها ناشزا، فليس بالضرورة. المهم أن يكون هذا النكاح مكتمل الأركان والشروط، هذا هو الشرط الأهم. إذا اكتملت أركانه وشروطه وألا توجد نية تفسده كنية الطلاق، أما ما ذكر من نية الرحمة بها أو نية كفاءة تامة فهذا لا يؤثر على صحة العقد. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: لو وجد معنى النكاح بنية الطلاق في نكاح المسيار بأن كثر العبث فيه أو صار متعارفا عند الناس بحيث يوجد فيه نية الفراق أو غير ذلك مما يعتاده الناس مع طول الزمن، إذا وجد نكاح بنية الطلاق فنمنع منه، لكن لا نمنع نكاح المسيار مطلقا. أنا بودي لا يسمى نكاح مسيار، لأن هذه كلمة يعني فيها شيء من مقززة يعني، وتشعر بأن فيه امتهال للمرأة، وإنما يقال نكاح الذي أسقطت فيه المرأة بعض حقوقها، كان موجود قديما، كان موجودا يعني من قديم، ليس في وقت الحاضر فقط. فيعني إساءة من أساء لا تجعلنا نمنع هذا يعني النكاح. وهذه ليس فقط في هذه المسألة، في جميع المسائل. أنا أذكر أن أحد العلماء الكبار بسبب إساءة بعض النساء في لبس النقاب أفتى بتحريم النقاب، قال: أرى تحريم النقاب في وقتنا الحاضر من باب سد الذريعة. كتب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كتابا وطلب منها أن يرجع عن هذه الفتوى. قال: ينكر على من أسى من النساء، لكن لا يفتى بعدم الجواز للجميع. النقاب موجود فيه، كنا في عهد النبوة كان بعض النساء ينتقبن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في ذلك الإشارة في قوله: ولا تنتقب المحرمة، في إشارة لأن غير المحرمة تنتقب. فننكر على من أسى فقط ولا نمنع من الجميع. هذه يعني من ناحية المنهجية ينبغي لطالب العلم أن يفهمها جيدا. فإذا أساء بعض الناس في أمر ننكر إساءة من أساء، لكن لا نحرم هذا الأمر على جميع الناس. أخيرا هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، لم يتضح لي الفرق بين نكاح المسيار والنهاريات، وكذا بينه وبين نكاح الأصدقاء. نعم، نكاح النهاريات هذا ليس موجودا الآن، كان موجود قديما، يعني يكون هناك ظرف للرجل أو للمرأة فلا يأتيها إلا في النهار فقط دون الليل، أو في الليل دون النهار، يعني بعض الفقهاء منع منه والأكثر على جوازه. أما نكاح الأصدقاء هو نكاح مسيار لكن على الطريقة الأوروبية، يعني يذهبان هذا الشاب والشابة كأنهما أصدقاء، وهما قد عقدا عقد نكاح مكتمل الأركان والشروط، ويقضي وطره منها يعني إما في بيتها أهلها أو في أي مكان، لكن يعني هو قد عقد عقد نكاح. ونكاح المسيارة هنا عندنا يعني المملكة وفي دول الخليج هو كما ذكرنا نكاح مكتمل أركان والشروط، إلا أن المرأة تنازلت فيه عن بعض حقوقها. نعم. طيب، الأسئلة الشفهية من اللي كان عندها. نعم نعم. ارفع صوتك. يعني لو حملت المرأة من الزنا، نعم في طور الأربعين الأولى يمكن الإجهاض في هذا الحال، وقد تكون مصلحة تقتضي هذا، لأن في طور الأربعين ليس بإنسان، هو لا زال نطفة، لكن بشرط أن المرأة تتوب لله عز وجل توبة صادقة، ويتوب الرجل أيضا. حصلت التوبة وأراد يعني الستر بإجهاض هذا الحمل ما دام في طور الأربعين، يظهر إن شاء الله أن الأمر لا بأس به. نعم. وهي لا، هذا يرجع لما ذكرنا، إساءة من أسى لا يستدعي يعني ولا يقتضي المنع. ولذلك الآن نسبة وقوعه الآن قليلة، أقل من 1%، وهذا إنما تلجأ إليه بعض النساء تحت ظروف معينة فقط. فالقول بمنعه يعني محل نظر، يعني ما الذي يجعلنا نمنعه وهو مكتمل الأركان والشروط، فيه ولي وفيه إجاب وفيه قبول وفيه شاهدان، ما نستطيع أن نمنع منه. إن كان غير لائق اجتماعيا كما مثلنا، يعني زواج المرأة من السائق أو مثلا رجل خادمته قد يكون غير لائق اجتماعيا، لكن ما نستطيع أن نمنع منه من الناحية الشرعية. كون هناك إساءات فيه حتى في الزواج غير المسيار، فيه في بعض النساء تفعل هذا، يعني تدخل أكثر من رجل وربما تقع في الزنا، وربما فإساءات من أساء لا يجعلنا نمنع من هذا الشيء. نعم. الغسل يقصد يجزع الوضوء يعني؟ نعم، الغسل المجزئ إذا كان غسلا واجبا حتى ولو لم يكن في ترتيب أعضاء الوضوء، وهو يجزع عن الوضوء في قول الجمهور. أما الغسل المستحب ومن ذلك غسل الجمعة لا يجزع عن الوضوء، وغسل التبرد لا يجزع عن الوضوء. حتى أما مثل الترتيب هنا يسقط الترتيب. نعم تفضل. ما أدري هذا يقول بعض الإخوان، لكن يعني ما ثبت هذا، ما ثبت عنه تراجعه. نعم أي نعم، يحتمل يحتمل الشيخ يعني رجع للحق، لكن ودنا يكون هذا الشيء مكتوب حتى يثبت هذا. نعم تفضل. أي نعم، لا هو عندما يقول إن الله لا يستحي من الحق، هذا ذكرت في الآية الكريمة إن الله لا يستحي من الحق. نعم، هو جاء في حديث في سنن أبي داود إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه ردهما صفرا، وهذا يدل على أن الحياة صفة يعني ثابتة لله عز وجل على وجه اللائق به. لكن يعني يقولون هنا يعني في هذا الموضع ما معنى لا يستحي من الحق؟ وهم قالوا إن هذا معنى ليس في هذا إنكار للصفة، لكن يعني مرادهم تفسير هذه العبارة، ما معنى ليس في ذلك تعرض للصفة أصلا، وإنما ما معنى لا يستحي من الحق، هذا المقصود. نعم نعم. حتى ولو كان نقص الأعضاء، ما دام قد نفخت فيه الروح، الله تعالى هو الذي خلقه والذي متكفل برزقه، وليس لنا أن نقتله لأجل هذا. ما دام انه قد نفخت فيه الروح فيعني لا يجوز قتله، يعتبر هذا قتلا له، والله تعالى يتكفل به. وما دامت في الارض الا على الله رزقها. نكتفي بهذا القدر، والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.